النهاردة ورد من المستمع عادل مصطفى عبد الرحمن المقيم في شارع التقوى حدائق القبة القاهرة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ، بيقول فيها: مشكلة كبيرة بنعاني منها، وأنا بصراحة شايفها سبب من أهم أسباب تأخرنا، ومش عاوز أقول تخلفنا عن دول تانية كتير إحنا نستحق نكون أعلى منهم في الترتيب العالمي. المشكلة دي يا حضرات إن كتير قوي من السادة العاملين في الدولة على مختلف مسمياتهم بيتعاملوا مع أشغالهم المكلفين بيها على إنها حالة وقتية تقضية حال، الأمور تمشي لغاية آخر الشهر ويجي أهم موعد وهو موعد قبض المرتب. ما بيشتغلوش بحب وبفن، ما بيحطوش في دماغهم إن الحاجة اللي بتتعمل دي وبتصرف عليها قد كده بتتعمل عشان تعيش لأطول مدة ممكنة، لأ، بيعملوها يا دوب تعدي فترة صغيرة، الفترة اللي هم فيها في المكان ده طبعا. ده غير بقى إن اللي بيجي يشتري مواد خام ممكن طبعا يكون بياخد عمولات من شركات معينة ويفضلها على غيرها ويقول إنه منتج ما حصلش، وهو بيكون فاقد الصلاحية أصلا، والنتيجة تكون كارثة يعاني منها المواطن. ده يا حضرات اللي حاصل في الصرف الصحي عندنا في شارع التقوى في حدائق القبة. المفروض ان مواسير الصرف لما بتتعمل بتتعمل عشان تعيش، مش بتتعمل عشان تضرب وتطفح وتغرق الشوارع بعد فترة صغيرة. والمفروض ان البهوات في الحي يكونوا على علم بالطفح اللي بيحصل في اي مكان ويصلحوه فورا، لكن مشكلة طفح المجاري في شارع التقوى زادت عن الحد، والبهوات نفسهم عارفين، لان لما اشتكي قالوا لنا: لا لا يا مواطن، لا لا يا محترم، عيب، احنا مواسيرنا احسن مواسير، فيه لجان على اعلى مستوى هي اللي بتختار. المشكله مش في مواسير يا مواطن. امال المشكله فين سعادتك؟ مشكله فيكم انتم. احنا انتوا اللي ايه؟ احنا ايه يعني؟ ما انا هقول اهو، قول. انتوا اللي بترموا البلاوي في المطابخ والحمامات، تقوم المواسير تتسد، يزيد الضغط على حتت بعينها، هوب تضرب وتغرق الشارع. يبقى لازم يكون في حمل التوعية، وقبل ده لازم المواسير تتصلح والشارع يرجع لطبيعته. وعدني بانه هيبعت العمال يشوف العطل ويصلحوه، لكن فاتت مدة طويلة على ما حد ظهر وصلح العطل، ومشي الحال يومين تلاتة والطفح رجع تاني. المشكلة يا بهوات ان المواسير قديمة وضيقة وما بتتحملش الضغط عليها بسبب الزيادة السكانية وزيادة الاستهلاك. فياريت يتم دراسة مشكلة الصرف في شارع التقوى في حدائق القبة بشكل يقدم حلول حقيقية، وحلول دايمة مش أسبوعين وخلاص. يا ترى ده ممكن؟ رضا سليمان.